قال: باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص ابن عمر. نعم أحسنته، مكنيته أبو عمر. نعم، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين أبو بسطام، قال: عن منصور، نعم، أبو عتاب ابن المعتمر رحمه الله، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح أبو الضحى، عن مسروق، نعم، ابن الأجدع الوادعي رحمه الله تعالى، وقد غير الأجدع عمر إلى عبد الرحمن، والأجدع شيطان قال له، ما كنيته؟ أبو عائشة. مسروق ابن الأجدع أبو عائشة، وعائشة من أقاربه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وكان يتأول كلام الله سبحانه وتعالى فيسبح في ركوعه وسجوده ويقول هذا الدعاء بعد أن أنزل الله عليه تلك الآية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا ليس دعاء مجرد في الركوع، بل هو مسبوق بتسبيح، فلا بأس أن يسبح الشخص ثم يدعو، ولا يقتصر على الدعاء في الركوع فقط، بل يسبقه بالتسبيح كما في الحديث: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. والتسبيح كما علمتم هو المشروع في الركوع وفي السجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أي أمر بالتسبيح لما نزل الله سبحانه، لما أنزل الله جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم، أمر بالتسبيح في الركوع: فاجعلوها في ركوعكم. وهكذا أيضا لما نزل عليه: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فهذا الذي ينبغي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجعل في دعائه في سجوده دعاء مجرد، في ركوعه دعاء مجردا، بل يسبقه بالتسبيح ويدعو، ما فيه مانع. وهكذا أيضا السجود: سبح ويدعو ويكثر من الدعاء، كما في الحديث الذي أشرنا إليه قبله. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، ففيه الإكثار من الدعاء في السجود. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيكون الذي يحتويه الركوع هو التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ويكثر الإنسان من تعظيم الرب في ركوعه، وإذا دعا بعد تسبيحه فلا بأس بذلك. فالحاصل كما قال البخاري: باب الدعاء في الركوع جائز، ما فيه مانع أن يدعو الشخص في ركوعه أحيانا، ولا يكثر من ذلك، للحديث الذي أشرنا إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا في ركوعه بدعاء مسبوق بتسبيح. وقوله سبحانك، تقدم الكلام على سبحانه في التفسير، وأنهم اختلفوا فيها هل هي مصدر أو اسم مصدر. فمنهم من قال هو مصدر لكنه سماعي غير قياسي، لأن فعله سبح، سبح المقدر، وسبح مصدره القياسي التسبيح، لأنه على فعل ككلم وسلم تكليما وتسليما، وسبح أيضا كذلك يقال في القياسي تسبيحا، هذا مصدر المشهور وهو القياسي. لكن قد جاء هذا المصدر على قول بعضهم، بعض علماء النحو، سبحانا، فيكون له مصدران: سبح تسبيحا وسبح سبحانا، مصدران لسبح. والمصدر القياسي هو التسبيح، لأنه مصدر التفعيل أو مصدر فعل. وأما سبحانا فهو مصدر غير قياسي، وإنما هو سماعي، لأن فعله فعل. ومنهم من قال هو اسم مصدر، هذا الذي يظهر. أنه اسم مصدر، واسم المصدر تقدم معكم في كتب النحو وما تخلف فيه بعض حروف الفعل ولم يشتمل على حروف فعله، وأما المصدر فهو مشتمل على جميع حروف فعله، وأما اسم المصدر فهو ما نقص فيه شيء من حروف فعله. أنبت نباتا، فنباتا اسم مصدر، أنبت نباتا، وإن باتا المصدر، أما نباتا فهو اسم، أعطى عطاء، فعطاء اسم مصدر لأنه نقص منه شيء من حروف الفعل أعطى، فالهمزة ليست موجودة فهو اسم مصدر، فاسم المصدر ما نقص منه شيء من حروف الفعل. وهناك ذلك سبحانا أو سبحانا نقص منه شيء من حروف الفعل، فإن الفعل مضعف بباءين، سبح بباءين، والباء هنا غير موجودة مخففة سبحانا، فإذا حذفت إحدى الباءين فهو ناقص بعض حروف فعله، فاسم مصدر هو الأقرب، سبحان اسم مصدر. والمقصود به التنزيه، أنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، فله الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه سبحانه، فكلمة تنزيه يؤتى بها. وقوله اللهم ربنا وبحمدك، أي سبحك وبحمد، سبحتك وهكذا أيضا وحمدتك، سبحتك وكذلك أيضا أنا حال كوني متلبسا بحمدك، فيكون بحمدك على هذا حال، والواو هذه واو الحال، سبحتك تسبيحا حال كوني أيضا متلبسا بتحميدك، فهي واو الحال على قول، وقيل هي واو عاطفة، سبحتك بتوفيقك وهدايتك لي، وحمدتك بتوفيقك وهدايتك لي، ولولا الله سبحانه وتعالى ما استطعت تسبيحك ولا تحميدك أيضا. وهذا استسلام لله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك متلبسا بحمدك، وهذا بالتوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى، لا بالحول ولا بالقوة من الخلق، وإنما هو بتوفيق الله وإعانته. فالواو إما للحال حال كوني متلبسا، أو بالعطف كون عطف جملة على جملة. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لبيان الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى وإظهار الإذعان والعبودية والشكر لله سبحانه وطلب الدوام على ذلك، اللهم اغفر لي مع أنه قد غفر له، ولكن عليه الصلاة والسلام كان مظهرا لافتقاره لربه وحاجته، ومظهرا للعبودية والشكر له، وطالبا أيضا للدوام على هذا الحال الذي هو عليه، فهو أكمل الناس عبودية لربه سبحانه، وقد شرفه الله سبحانه بوصفها في أعظم المقامات وأشرف المقامات، ومنها كما تقدم معنا في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ومنها في مقام الدعوة إلى الله، وهذا مقام عظيم مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذه مقامات عظيمة، شرف الله سبحانه وتعالى نبيه بهذا الوصف، لو يعلم له وصف غير هذا الوصف لذكره، فلم يذكره بالرسالة، وإنه لما قام رسوله يدعوه قال عبده يدعوه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله ليلا قال أسرى بعبده ليلا، ولم يذكر اسمه، إنما ذكر وصف العبودية، وهو أعظم الأوصاف، فلذلك ذكر في أعلى المقامات وأجل المقامات. فعندما نسأل سؤالا نحويا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ما إعراب سبحان؟ ما عندك مفعول مطلق لفعل محذوف أو مصدر لفعل محذوف، وما معناه؟ التنزيه، ونزهك، أحسنت. وأيضا سؤالا آخر أسأله، إن اشتملت فقرات على بعض المسائل النحوية، اللهم ما هو اللهم هذا؟ أحسنت، هذا منادى بحرف نداء محذوف، هل يجوز أن يجمع بينه وبين الميم يا اللهم؟ نعم أحسنت، لأن الميم هذه عوض عن الياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يجوز في لغة العرب يا اللهم إلا في الشعر وضرورة الشعر، كما في قوله وقولي كلما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما شاهدنا يا اللهم يا اللهم. وهذه ضرورة شعرية. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الدعاء في الركوع ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح، بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب. فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، لا يكره الدعاء لكن لا يكثر منه الشخص، من الحديث الآتي ذكره. أما أنه يكره لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم اغفر لي في ركوعه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكثر في الركوع من الدعاء ويكثر في السجود منه، هذه السنة. قال رحمه الله: فاحفظوا هذا، أن مالكا كره الدعاء في الركوع، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. وأما التسبيح فلا خلاف فيه، نعم التسبيح في الركوع لا خلاف فيه، فلذلك لم يتعرض له، وإنما اقتصر على الركوع، مع أن الحديث اشتمل على التسبيح وعلى الركوع، فقال باب الدعاء في الركوع ولم يقل باب التسبيح والدعاء في الركوع، الحديث اشتمل على الأمرين، لأن التسبيح معلوم ولا خلاف فيه، وذكر المختلف فيه وهو الدعاء فيه، يعني في الركوع، وهذا من فقهه. ورد بهذا الباب مع ذكر الحديث الذي تحته على الإمام مالك رحمه الله، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم، الحديث خبر حجة، وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن، ما معنى قمن؟ جدير، أحسنت، وهي ألفاظ مترادفة، جدير، خليق، حري، ألفاظ مترادفة ومعانيها واحدة، يقال قمن، يقال جدير، يقال خليق، أي أن هذا سيحصل لكم، خليق أن يحصل لك هذا الشيء، جدير أن يحصل لك هذا الأمر. فإذا يستغل الشخص السجود في الدعاء، فإنه من المواطن التي يستجاب فيها للعبد، وهناك مواطن أخر غير هذا الموطن، لكن هذا من أعظمها، لأن الشخص فيه ذليل خاضع لربه سبحانه وتعالى، مدع له، ويظهر الحاجة بوضع جفته لربه جل وعلا، فهي هيئة عظيمة، خليق أن يستجاب للمرء فيها. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، لا مفهوم له حتى يستدل به، وأننا لا ندعو الله، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ليس له مفهوم أن هذا الموطن ما يدعى فيه، وقد جاء النص الذي ألغى هذا المفهوم على فرض وجوده، فإن هذا المفهوم إذا وجد الصريح فيلغيه كما هو معلوم، وقد جاء الصريح الذي يدل على الجواز، وإنما المفهوم يعتبر إذا لم يأتي ما يخالفه من التصريح من الأدلة في يعني من التصريح من الأدلة الأخرى، وهنا قد جاء النص على أنه يجوز على فرض وجود المفهوم، هذا مفهوم ملغي إن وجد. قال: فقمن أن استجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود، صدق. وأما السجود فعظموا فيه الرب، فلا يمتنع التسبيح فيه، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم كذلك في السجود أيضا، لا يمتنع التعظيم ما ذكر هنا، فلا نفهم من ذلك أن التعظيم لا يصلح، التعظيم جائز، ولكن هذا الموطن هو ما سمعته، موطن تحري الدعاء أكثر بعد التسبيح، فلا يصلح أن يقتصر الشخص على الدعاء دون تسبيح سابق في الموضعين. فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. سيأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله. قال رحمه الله، قال: نريد مسؤول السكن، عندنا مريض بدر الحديدي يخرج إن شاء الله. الأخ مسؤول السكن يخرج. نقرأ الحديث هذا إن شاء الله نعلق خفيفا ثم نرجع له وقت آخر. قال: باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وهذا أيضا الباب واضح كما سيأتي ذكر الحديث الذي تحته. والإمام ومن خلفه يختلفان فيما يقول، يقولان يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء على الصحيح. فيجتمعان في الذكر الذي سيأتي: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يجتمع فيه الإمام ويجتمع فيه المأموم. ويختلفان في التسميع، فإن التسميع خاص بالإمام دون المأموم على الصحيح: سمع الله لمن حمده، هذا يفارق فيه الإمام المأموم على الصحيح. اللهم ربنا ولك الحمد يجتمع الإمام فيه والمأموم. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنهما يشتركان في التسميع والتحميد، أي أن المأموم كذلك أيضا يشارك الإمام في التسميع، فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وليس خاصا بالإمام فقط بل يشاركه فيه المأموم. والصحيح كما في ظواهر الأحاديث أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، وأن التحميد عام في الجميع، عام في الجميع الثلاثة الأصناف المذكورة: المأموم والإمام والمنفرد، كلهم يحمد الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإمام والمأموم أن الإمام والمنفرد اختص بالتسميع. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، كنيته أبو الحسن، ووالده ما اسمه؟ أبوه ما اسمه؟ عبد الرحمن، أحسنت، فلله درك ودر أبيك، ما أشبهك بأبيك. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. من هو ابن أبي ذئب هذا؟ أبو الحارث كنيته، اسمه محمد بن عبد الرحمن، كان قوالا بالحق رضي الله تعالى عنه ورحمه، حتى قال الإمام أحمد أنه أفضل من مالك، أفضل من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأجل من الإمام مالك، والذي يظهر مالك أجل منه، وهو الذي قال في مالك: إما أن يتوب أو يضرب عنقه. عند أي حديث، من أجل أي حديث قال هذا؟ عند من؟ ما لكم؟ ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن تكلم عن الإمام مالك بشدة، قال: يستتاب أو يضرب عنقه. تفضل. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فالإمام مالك لم يقل بهذا خيار المجلس، فقال: إما أن يتوب من هذا يستتاب وإلا يضرب عنقه، والله المستعان. وهذا ما يصلح أن يقال في الإمام مالك رحمه الله. هات لنا كلام الذهبي يا أخي، فإنه دافع عن مالك جدا، والإمام أحمد يصفه بالورع وكان أشد ورعا من مالك، قال: أي ورع عنده وهو يقول في هذا الإمام مثل هذا الكلام. لكن كلام الأغران يطوى ولا يروى، فهي زلة منه، ما مثل مالك يقال فيه هذا. الإمام مالك مجتهد رحمه الله تعالى، ولكن هذا يدلك على غيرة السلف ورحمهم الله تعالى، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم القول به. والإمام مالك ما أعرض عن القول به وإنما اجتهد فيه. وأما ما وصفوه بأنه كان قدريا فهذا مو صحيح، فمحمد بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ليس بغدري، وإنما كان ذكروا أنه عنده شيء من التساهل في أنه يجالس كل من جاء ما يرده، ولعله بسبب هذا وصف بالشيء هذا، ربما يجلس مع القدر ويجلس مع هذا مع كونه قوالا بالحق، لكن لأجل هذا أنه ربما يستحي يأتيه بعض الناس ويجلس بجانبه، ربما اتهموه بالمجالسين وصفوه بأنه قدري، وكان ينبغي أن يتقي مجالسة أهل الأهواء كما حذر ربنا سبحانه مجالستهم وحذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقول بالقدر فحاشا، فلا يقول به رحمه الله تعالى، وإنما ربما عاده بعض الناس وجالس بعض الناس إلى آخر ذلك، فألصقوا به هذا القول لمجالسيه، لبعض المجالسين الذين يجلسون له من القدرية، فوصفوا بهذا، وإلا هو بعيد عن القدر، إمام من أئمة السنة وقوال بالحق رحمه الله تعالى. هات لنا ترجمة من سير جميلة ترجمته، لعل الشبهة بسبب المجالسين، وكان ينبغي أن يكفهر في وجوههم كما يقول الذهبي، أما أنه ينبسط لهؤلاء ما ينبغي الانبساط لأهل الهوى، هذا قال اللائق به أنه كان ينبغي أن يكفهر في وجوههم حتى لا يأتوا عنده. قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك، قلت لو كان ورعا ما لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرقا على التلفظ بالإيجاب والقبول، يعني ما قال بافتراق الأبدان، قال بافتراق الأقوال، أما افتراق أبدان ما عنده افتراق أبدان، بيعان بالخيار ما لم يفترقا ليس معناه يفترقا بالأبدان، يفترقا بالأقوال. والصحيح أنهما إذا كان في المجلس الواحد ولم ينتقل أحدهما من هذا المجلس فلهم حق الخيار، فإذا خرج من المجلس هذا أو جلس انتهى إلى مكان آخر وقام من المكان الذي تبايع فيه ثبت البيع، فليس لأحدهما حق الخيار بعد ذلك، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا أبدانا. وقد فعل ذلك بعض رواة الحديث أنهم قاموا خطوات من أجل أن يثبت البيع، هذا هو الصواب. وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرغ على التلفظ بالإجاب والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر، ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاد الحرورية. صحيح، يرى السيف على من أخطأ في اجتهاد الحرورية، خذوا هذا، وأن هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يرون السيف على من أخطأ في المسائل الاجتهادية ما لم يبلغ خطأه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فليس كل اجتهاد مقبول، فإن بلغ اجتهاده إلى الكفر والعياذ بالله فهذا إلى ولاة الأمور، يستتاب عن قوله هذا، فإن تاب وإلا قتل، هذا ليس إليك وإنما هو إلى ولاة الأمور، ويبين له هذا الخطأ، فإن أصر بعد البيان فهذا إلى ولي الأمر ينظر في أمره. وأما أنه كل من أخطأ كفر، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية الخوارج، وليس كل من أيضا كذلك وقع في الكفر فهو كافر ويكفر، لا، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل السائق، هذه أربع شروط لابد من توفرها مع انتفاء ما يضادها، إذا توفرت كفر هذا الشخص. قال: وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاد الحرورية. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، على كثير منه، هذا تقييد مهم، وإلا الأقران القرين أعلم بقرينه من غيره، أعلم بقرينه، فما ينبغي رد قوله فيه إذا ثبت ما قال، لا يرد يقال هذا كلام الأقران، وهو أعلم به من غيره. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندهما الإمام أحمد، فلعلها لم تصح، لعلها لم تصح هذه الرواية، والله أعلم. وإلا هي مشهورة، ما قاله ابن أبي ذئب في مالك مشهور. وانظر لنا مجالسة للقدرية، اتهامهم بأنه قدري، اتهموا بأنه قدري، وقال الذهبي ما هو قدري، وإنما لعله بسبب بعض الشبه التي حصلت فجعلهم يسلمون بهذا، وأنه كان يجالس بعض أولئك يأتون يجلسون إليه، وكان اللائق بها أن يكفر في وجوههم. قال رحمه الله عن سعيد المقبري، تقدم معكم سعيد بن أبي سعيد، ما اسمه أبي سعيد؟ كيسان، أحسنت، سعيد بن أبي سعيد المقبري، والده كيسان، وهو أبو سعيد المدني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر. فالباب لذين الأمرين، باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. وهذا بيان شيء من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا أحاديث كثيرة في بيان صفة صلاة رسول الله، ولا زال يسوق، فهو كتاب عظيم في صحيح البخاري بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أدري هل أفرده أحد بالشرح، فهو خليق بذلك. قال: ورمي بالقدر، وما كان قدريا، لكن كان يتقي قولهم ويعيبه، ما كان قدريا ولكن كان يتقي قولهم ويعيبه. ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده، يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده، وينبغي طرده كما كان غيره من السلف. وحرجوا على من كان من أهل الأهواء أن يقوم من مجلسه، إلا من علم أنه يريد الخير يريد النصح، فلا بأس أن يصفر عليه حتى يسمع الخير ولا يطرد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا جاءنا مستنصحا ومسترشدا وجلس في المجلس والتمس منه أنه يريد الخير ويريد السنة ويريد الهداية فاتركه، فلعله يستفيد ويخرج بخير ويهتدي. والقصد من الخير أو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي هداية الناس لا تنفير الناس. لكن من علم بالعناد، ومن علم أيضا بتلمس العثرات والاستياد في الماء العكر والتشويش على الطلاب فلا ينبغي إبقاؤه، ينبغي طرده. ومن علم أنه حضر مجلس فلا تنفره، حضر مجلسه تصلح نفسك يحيى بن معين، قم خرج، إيش معك هنا؟ خرج، إيش هذا؟ هذا ما هي دعوة، صحيح والله ما هي دعوة، اصبر عليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اصبر عليه فلعله يهتدي. ولكن إذا خشيت منه ليس معنى ذلك أننا نقبل هؤلاء، لا، لكن ماره مار، وأنت قد علمت ورأيته وهو مار. أما أنه يحضر مجالسنا ويجلس ونرتضيه، لا أبدا، هذه المجالس لا يحضرها أهل الهوى. لكن من مر وجلس أو حضر أحيانا والتمست فيه أنه يريد الخير فلا تنفره، فلعله يهتدي بكلمة يسمعه ويذهب. أما إذا كان يحضر لمعاني خبيثة ولأمور ليست طيبة فيجب طرده، يشوش على الطلاب، يقرقر في أذان الطلاب، وهكذا أيضا يبث الشبه كحال صبيغ، فهذا ما يصلح أنه يصبر عليه، بل ينبغي طرده وزجره كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. فهو رجل كريم، لكن والله أعلم أن هذا ليس من الكرم أنه يجلس هؤلاء إليه ويتهم بهم رحمه الله غفر الله له، فلذلك الذهبي تعقب هذا بما سيأتي. ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئا، وإن مرض عاده، وهذا أيضا ما يصلح أن يذهب الشخص لعيادة مريض إلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الغلام اليهودي، فإنه ذهب إليه وقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعاده ونصحه قل لا إله إلا الله، فقال أطعب القاسم أبوه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا إذ أسلم ذلك الغلام. أما عيادة انبساط له وعيادة ربما تغرير للناس به فهذا لا يصلح، فيذهب الشخص إن ذهب يذهب عيادة نصح، فإن المريض يقبل الخير في حال مرضه بخلاف حال صحته، ربما ينفر منك ولا يباني بكلامك، لكن إذا ذهبت إليه واستغليت حالة مرضه ربما يستجيب لك. فإن ذهب الشخص لهذا المعنى فهذا الذي يظهر ما فيه مانع فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن ذهب وسيحصل على أتباعه ضرر أو يحصل كلام قاله بعد ذهابه فذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال فلا يطرده ولا يقول له شيئا وإن مرض عاده، فكانوا يتهمونه بالغدر لهذا وشبهه. شوف انظر، يعني جعل الناس تكلموا فيه بسبب هذا الشيء رحمه الله غفر الله له، فكانوا يتهمونه بالقدر لأجل هذا وشبهه. فلا شك أن المجالسة والزيارات لهؤلاء تضر بالشخص، وبعضهم يظن هذا من الحكمة ويسترسل في هذا الجانب، هذا ما هو صحيح. من الحكمة البعد عن أهل الأهواء، هذا الأصل الأصيل، ومجانبة أهل الأهواء هذا ديننا وهذا أصلنا الأصيل. لا الذهاب إليهم إذا مرضوا، عيادتهم إذا مرضوا، الانبساط عند العيادة، هذا ما هو من حكمة أبداً، هذا من التميع والتفلت. وليس معنى هذا الكلام عن هذا الإمام، لا والله حاشا، لكن هذا ليس من الحكمة، وهذا جعلهم يتكلمون في هذا الإمام الجبل رحمه الله ويتهمونه بالقدر وما أبعده عن القدر. فنأخذ مثل هذه عبر ودروس، المعنى المقصد أننا نأخذ مثل هذه عبر ودروس، وهؤلاء أئمة وربما اجتهد في هذا الشيء فهو يدور بين الأجر والأجرين، لكن نحن نستفيد من الخطأ إذا حصل لبعض أئمتنا. الإمام الدارقطني مر ببعض أهل الأهواء وقبل في رأسه، وكان معه بعض تلاميذه، فاغتر ذلك التلميذ بذلك المقبل في رأسه ولازمه بسبب الدارقطني قبل في رأسه، ورأى أن هذا الرجل عظيم، ما قبله الدارقطني في رأسه إلا لأنه رجل عظيم، فلازم التلميذ بسبب القبلة ذلك المبتدع وصار مبتدعا ذلك التلميذ. فلا شك أنه يحصل ضرر على الطلاب، فالواجب مباينة أهل الأهواء، ولا نعودهم القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوا جنازتهم، هذا هو الأصل الأصيل مع القدرية ومع غيرهم من أهل الأهواء حتى لا يحصل التغرير. وقد كان هذا المنهج سلفي، درج عليه السلف حتى قال بعضهم بيننا وبين أهل الأهواء الجنائز، بيننا وبين أهل الأهواء الجنائز، فانظروا من كم يحضر جنائزكم وكم يحضر جنائزنا، كانوا يبينونه في الجنائز وفي غير ذلك، هذا هو الأصل الأصيل. نعم أحسنتم، هذا أصل أيضا عظيم جدا عند الصحابة، في مالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذاك منافق يا رسول الله، قال لا تقولوا هذا، قالوا يا رسول الله والله ما الله ورسوله أعلم، والله ما نرى وده وحديثه إلا المنافقين. هذا أصل سلفي، أننا لا نود أهل الأهواء ولا أيضا كذلك نجالس أهل الأهواء، لكن لو ذهب الشخص ورأى أنه هناك فرصة يستغلها لدعوة بعض الناس، فالمقصد من الذي نحن فيه هو دعوة الناس المنحرفين وغير ذلك، دعوتهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يترك إن كانت هناك مفسدة. قال فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبهه. قلت، انظر كلام الذهبي الآن، قلت كان حقه أن يكفهر في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس، هذا هو، كان حقه أن يكفهر بوجوههم في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس، ولعله كان من أهل الجاه ومن أهل التبجيل والاحترام، والكل يحترمه ويجله فلعل من هذا الباب يدخل عليه من يدخل، وربما يذهب إلى بعضهم ويجانسه من يجانسه. فبعض الناس ربما يكون له شان في دولة أو له شان أيضا عند الناس وجاه ومنزلة، يدخل عليه هؤلاء ويجلس معه هؤلاء وهو بعيد عن منهجهم، وهو سليم المنهج المعتقد، مع ما هو معلوم منه أيضا من النصح العام والخاص للناس. فهذا ما ينبغي أن يزن من إخوانه أهل السنة، يحسن الظن بهم كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فالناس أحسن الظن به، ورجل كان في الدولة له وجاهته وله مكانته، وهكذا يدخل عليه ناس يحتاجون إلى بعض أمورهم وشؤونهم فيدخلون عليه، وربما جالس بعض الناس وهو أبعد ما يكون عن منهجهم، منهجه سليم سديد، وينكر عليهم عموما وخصوصا على هذه المناهج. حتى قال في آخر أيامه أن الإخوان المسلمين من 72 الفرقة الهالكة، ولا أحد صرح بهذا إلا هو، لا أحد صرح بهذا التصريح العظيم إلا هو رحمه الله تعالى، لما سئل عن إخوان المسلمين هل هم من 72 فرقة، قال إي أي أنهم من هؤلاء الضلال، كلمة شديدة قالها في الإخوان المسلمين. وهكذا كلامه في أهل الأهواء أيضا المشهور المذكور في الجرائد، يرد على بعض أولئك أصحاب الجرائد، يرد عليهم بكلام لادع، ولا يخفى على كثير من طلاب العلم توقيفه للسروريين عن الدعوة إلى الله، عن الدعوة، ما نقول الله، ما يدعون إلا الثورات والانقلابات، عن الدعوة، وأمر بالحجر عليهم وأنهم لا يمكنون من الناس والجلوس مع الناس، واستجابت الدولة له في ذلك لما رأى خطرهم. هذا كله يدل على بغضه لأهل الأهواء وعلى بغضه للأهواء. فليس لأحد متعلق في منهج ابن باز وأنه منهج نريد منهج ابن باز، نريد منهج ابن باز، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج الإمام ابن باز رحمه الله، بغض الأهواء وأهل الأهواء والرفق بالناس، بغض الأهواء وأهل الأهواء والرفق والرحمة بالناس، هذا هو المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى من العباد. فضل يا أخي أدل.